واخشوا يوما لا يجزي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء صدق الله.